بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فيه أهمية اليقين بوعد الله لعباده المؤمنين بالنصر، وهذا من أعظم وسائل الإعداد والتهيئة النفسية قبل القتال، اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى بالنصر. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وكذلك الترغيب في أن يحوزوا الأرض المطهرة، أن يعرفوا قدر ما هم مقدمون عليه وما هم راغبون فيه، فمعرفة فضل الأرض التي يطلبونها دافع عظيم، وكل هذه تهيئة نفسية إيمانية لدفعهم إلى طاعة الله عز وجل، فهذا في جانب الترغيب. ثم جاء دور الترهيب، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. استعمل موسى صلى الله عليه وآله وسلم فيما خطب به قومه جميع المؤثرات، ذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم العظيمة، وهذا يقتضي طاعته وشكر نعمته سبحانه وتعالى، وذكرهم بأنهم قادة الأمم في زمانهم، وأنهم قد آتاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، فهم مؤهلون لقيادة العالم. الأمة الإسلامية كما ذكرنا مؤهلة أكثر منهم وأعظم منهم لقيادة العالم، وعندما يستشعر المقاتلون أنهم مؤهلون بالفعل لقيادة العالم وأن الله اصطفاهم واجتباهم على الناس، كان ذلك من أعظم الدوافع على الاستمرار فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من الجهاد القتال، ثم استعمل جانب الترغيب في أنه أخبرهم أن الأرض المقدسة قد كتبها الله لهم، ثم استعمل جانب الترهيب فقال: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تأمل هنا أنه سمى النكول عن الجهاد ارتدادا على الأعقاب، وهذا المعنى قد ذكر مثله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رضيتم بالزرع، إذا تبايعتم العين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. قال: حتى تراجعوا دينكم، فأن أمر الجهاد ليس من أركان الإسلام ولكن هو ذروة سنامه، ولذا كان تركه مع القدرة عليه وتركه عند وجوبه وهو حال القدرة عليه كذلك نكول وارتداد على الأعقاب. وسبحان الله، الأمة إذا تركت ما أوجب الله عز وجل عليها من الجهاد تعرضت بالفعل لنكسات هائلة، وربما وصل بها الحال إلى أن ترتد عن الدين، أن يرتد طوائف منهم عن الدين بسبب الضعف الذي ينال الأمة. وأنت إذا تأملت كم المنافقين الذين ملأوا بلاد الإسلام منذ سيطر الأعداء على هذه البلاد، وكيف أنهم صاروا أبناء أعدائنا منا، وربما ارتدوا عن الإسلام بالكلية وطعنوا في مبادئه وطعنوا في أحكامه وشرائعه وعقائده وخالفوه صراحة، كم من هائل من المنافقين. ما الذي أدى إلى أن يكون النفاق علانية؟ ما الذي أدى إلى أن يوجد من يوالي أعداء الأمة، أعداء الله المكذبين للرسل، يتولاهم بنصرتهم ومحبتهم ومتابعتهم بل والرضا بكفرهم؟ لو تأملت وجدت أن ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل أدى إلى هزيمة المسلمين عسكريا، أدى إلى تسلط الأعداء على أرضهم ومقدراتهم وتعليمهم ومصادر ثقافتهم وإعلامهم، أدى إلى تخريج أجيال تدين بدين الأعداء حتى لربما يعظمون رموز الكفر أكثر من تعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن العظيم، فتجد أحدهم يعلن أنه يستريح راحة عظيمة عندما يكون في الكنيسة وعندما يسمع موعظة طواغيتهم، وأنه يتمنى أن يقبل يده. الثاني اللي سحب والعياذ بالله، ولا يعني ولا يتكلم عن القرآن بشيء من التوقير، يقول: الله قال من 14 قرن، ما قالش بقاله 14 قرن، ما قالش حاجة تاني والعياذ بالله. وموعظة الكافر رأس الكفر الطاغوت تريحه نفسيا. ما الذي أوجد هذه النوعية المنهزمة؟ الذي أوجدها كما ذكرنا يوم ترك المسلمون الجهاد، يوم دخل الأعداء إلى بلاد الإسلام وخرجوا هذه الأجيال من خلال وسائل التعليم والإعلام ووسائل الإفساد بكل ما يمكن. هذه النوعية نوعية منتشرة ليست قلة. الأمر يعني فعلا يعني لو فقدوا واحدا وجدوا عشرات مئات حين يسقط أحد أعوانهم وأحد جنودهم في يعني محلة ما وجدوا غيره عشرات، والمكان الذي لا يريدون فيه من يوافقهم على ما يريدون تماما يجعلون فيه يسمحون فيه بأنواع الفتن وسفك الدماء أضعافا مضاعفة. من يرجون وجود من يواليهم بالفعل يحصل لهم ذلك. ذلك فعلا هناك من يرتد عن الدين بسبب ترك الجهاد، لذلك تجد هذا التغليظ الشديد، مع أن من ترك الجهاد يكون قد الواجب عليه كمن فر من الزحف قد ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، وليس كما ذكرنا الجهاد أحد أركان الإسلام وإنما هو ذروة السنان. ولكن هذا يعني التعبير بالارتداد في أمر ترك الجهاد ينبئك عن أثر هذه القضية الخطيرة، إن ترك الجهاد سبب من أسباب ارتداد أجيال، لأن تسلط الأعداء فتنة، لأن قوة الكفار محنة، كثير من الناس يفتن إذا غلب الكفار، قليل من الناس يثبت عند ظهور الأعداء، كما هو الحال. وقد قال المؤمنون في دعائهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وذلك أنه فعلا يفتن ناس كثيرون إذا ظهر الكفار وعلوا على أرض من الأرض. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فبين لهم عاقبة الأمر ينقلبوا، تأمل الألفاظ، ترتدوا أدباركم تنقلبوا خاسرين، كلها ألفاظ فيها يعني ترهيب شديد جدا، فيها حط من شأن من ترك الجهاد، قد ارتد راجع على عقبيه، يعني يرجع القهقرة، ارتد على عقبيه، تجده يسير بطريقة ليست هي الطريقة السوية. الطريقة السوية أن يسير الإنسان قدما لا أن يرجع على عقبيه، ولذا تجد هذا التعبير يستعمل في التنفير. ينقلب على عقبيه دائما يستعمل في التنفير بمعنى معين، يرتد على دوره، ترتد على أدباركم ظهوركم، وإن تنقلبوا خاسرين تصبحوا خاسرين ترجعوا خاسرين، فكلها ألفاظ مرهبة، كل هذا ليدفع بني إسرائيل للاستجابة لأمر الله بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل عاشوا عقودا أو قل قرونا، سنين طوال في الذل والهوان، وهي فترة تنشئ يعني ينشأ بسببها أمراض خطيرة في الأمة التي تعودت على القهر، إلا أن يرحمها الله. يريدون نصرا سهلا، مع أنه قد تحقق لهم نصر بلا عمل منهم بغرق فرعون وجنود فرعون، إلا أنهم دائما يطلبون النصر السهل، يعظمون جدا قوة الأعداء ويطلبون أن يأتي إليهم الأمر بلا عقبات. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني هم مستعدون لدخول الأرض المقدسة لكن بشرط أن يخرج منها الجبارون، يعني والله إحنا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا سلام، شيء عجيب والله، فما يكون دوركم إلا أن تدخلوا بعد أن يخرجهم منها، أخرجهم منها أولا ونحن على استعداد للدخول. يريدون قطف الثمرة دون أن يزرعوا زرعا، دون أن يبذروا بذرا، دون أن يبذلوا جهدا، دون أن يتحملوا مشاقا، وكما ذكرنا يرون العقبات دائما ضخمة للغاية، يرون الأعداء في قوة هائلة. لابد وأن نعلم أن دراسة قوة الأعداء ومواطن ضعفهم وعددهم وعددهم من السنن المشروعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل الصحابة غلمان قريش في بدر الذين أخذوهم عن عدد المشركين، قالوا لا نعرف لكن هم كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون؟ قالوا يوم 9 ويوم 10، فقال القوم بين 900 والألف. إذن دراسة قوة الأعداء وضعفهم، دراسة عدد الأعداء ومقدار ما هو في أمر مطلوب. ويدلك على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الآن إلى قوله عزل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إذن معرفة عدد العدو وقوته وقوته أمر مطلوب، أمر مشروع. لا تقدم على معركة لا تعرف فيها قوة نفسك وقوة عدوك، وأنت مأمور بأن تحسب ذلك حتى تكون قد أخذت بالأسباب. وهذا لا ينافي التوكل، ولكنه أمر بأخذ العدة التي أمر الله عز وجل بها، هو أمر من ضمن أخذ العدة أن تعد العدة لعدوك على حسب ما علمت من قوته. ولا يجوز لك أن تنصرف إلى المعركة إلا إذا تجاوزت قوة العدو ضعف قوة المسلمين، إما من جهة العدد فقط على قول، أو من جهة العدد عند تقارب الصفات على القول الآخر. فالمبني عليه غلبة الظن بحصول الظفر أو حصول النصر، أو غلبة الظن بحصول الهزيمة. لذلك نقول: لا بد أن نعرف قوة الأعداء، ولا نتصرف بمجرد العاطفة كما يقال، لكن لا بد أن نعلم أن كل أحد له أسباب قوة وأسباب ضعف. وإذا أمرنا الشرع بأمر فلا يسعنا أن نترك لأن العدو أقوى منا دائما، لا بد أن نبحث عن الأسباب التي تمكننا من مقاومته ومجاهدته، كما فعل الرجلان الصالحان اللذان أنعم الله عليهما. ذكروا أن دخول الباب عليهم فجأة سبب لهزيمتهم. إذن هم قوم إذا أخذوا بغتة، إذا دخل عليهم الباب مرة واحدة، فإنهم لن يستطيعوا أن ينظموا صفوفهم، ولن يستطيعوا أن يستدركوا أمرهم، فعند ذلك ينجح الجيش الذي يحاربهم ويغلبهم بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود أن هناك طرفان ووسط في هذه القضية: طرف يهمل تقدير قوة الأعداء ويوجب على الناس أن يدخلوا في حروب وصراعات غير محسوبة العاقبة، ويترتب على ذلك من أنواع الفتن ما لا يعلمه إلا الله، خصوصا أنه إذا أهمل مراتب تشريع الجهاد ومراحله، وأن تشريع الجهاد يتضمن مرحلة هي مرحلة الكف والصبر، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويتضمن مرحلة الإذن، ويتضمن مرحلة الأمر بالقتال لمن قاتلنا دون من لم يقاتل، وهذه مرحلة تشمل أنواع العهود والمواثيق التي يمكن للمسلمين أن يعقدوها مع الكفار إذا رأوا المصلحة في ذلك. ثم مرحلة بدء الكفار بالقتال، وهي المرحلة النهائية. والبعض يظن أن المسلمين في كل مكان في كل زمان مكلفون بالمرحلة النهائية فقط، بالسيوف التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها: سيف على المشركين، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وسيف على أهل الكتاب، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف على البغاة، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وهي هذا في حق أهل الإسلام. هذه السيوف التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر بقتال الأمم. فنقول البعض يظن أن هذه المرحلة فقط هي التي يخطب بها كل أحد في كل زمان في كل مكان دون ما سبق. والصحيح الذي عليه عامة العلماء أن المسلمين يمكنهم، بل ربما وجب عليهم، أن يستعملوا ما قد نزل من الأحكام في فترات قبل تشريع الجهاد أو في أثنائه تشبه حالهم الذي هم فيه. لذلك قال العلماء كما ينقل شيخ الإسلام تيمية أن من كان بأرض هو فيها مستضعف عمل بآيات الكف والصفح والعفو. وإذا بدأ المسلمون وكونوا دولتهم وكانت ناشئة شرع لهم أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم وهو قتال الدفع، وشرع لهم أن يعقدوا الصلح كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع يهود المدينة، وعقد الصلح مع مشركي قريش ومن دخل في عهدهم. وكل هذا ليس منسوخا عند عامة العلماء، ولا يزال أهل العلم يضعون في كتب الجهاد من كتب الفقه أحكام العهد والأمان والذمة وأحكام المعاهدات مع الكفار. ثم إذا تيسر للمؤمنين أن يبدأوا الكفار بالقتال فإن ذلك يعملوا بالآيات وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، ولا ينكفوا عن عدوهم حتى يفصل الله سبحانه وتعالى بينه وبينهم. الغرض المقصود أن هذه النوعية التي لا تحسب قوة العدو طرف، وطرف آخر يغالي في قوة العدو، إن فيها قوما جبارين، يعني قوم لا قدرة لنا على قتالهم، مع أن هذا ليس بصحيح. وهذا قد يقع في نفس المؤمنين في بعض الأوقات، ولكن يثبتهم الله سبحانه وتعالى بثبات طائفة مؤمنة خالصة، كما قال عز وجل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. ده شعور وارد جدا، كان هو نفس الشعور الذي قال بنو إسرائيل لموسى إن فيها قوما جبارين، نفس الشعور. ولكن كان المؤمنون الصادقون من أصحاب طالوت وداود، وكان داود منهم، كانوا على علم بنقاط الضعف، رغم القوة الهائلة للجبار يعني الفريق الآخر، إلا أنهم عارفوا نقاط الضعف. في قصة طالوت كانت نقطة الضعف عندهم شدة الارتباط بقائدهم جالوت، وأنه نقطة محورية في ثبات الجيش. فلما قتل داود جالوت انهار الجيش الكافر، وهذا وارد أن يقع. إذن لابد من البحث عن أسباب القوة وأسباب الضعف، لا نضع نجعل أن العدو لا يمكن الوصول إليه. كما ذكرنا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا هنا إن فيها قوم جبارين. البعض قد يظن أن حساب قوة العدو أمر فاسد، لا، لكن لا تضخم ذلك، أو لا تظن أنه طالما كان قويا أو جبارا يستحيل مقاومته، هذا يأس لا يصلح. ولكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا بد من الوسطية والتعقل في حساب قوة العدو وحساب مخاطر مواجهته كذلك، حيث لا نغالي ولا نهمل. لأن البعض يظن أن التوكل معناه أن لا تعبأ بقوة العدو، ولا تحسب حسابات الأسلحة التي معه، ولا تحسب عواقب الصدام. هذا خطر عظيم، لا بد أن يكون الأمران مستعملان، أن يكون الأمرين مستعملان، أعني القوة والتوكل على الله عز وجل والعزم الأكيد على مقاومة العدو، وحساب قوته ومراعاة عواقب الأمور حتى لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. لكن كما ذكرنا الحالة النفسية لبني إسرائيل في تعظيم العقبات وفي المطالبة بنصر سهل دون مجهود كان سببا أساسيا في فشلهم وخسرانهم. ولذلك نجد التربية القرآنية للصحابة رضي الله عنهم عالجت هذه المسألة منذ أول معركة كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، أعني غزوة بدر، وهو إرادة النصر السهل. قد قال سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. تجد أن دي أيضا تهيئة إيه؟ معنوية، إنه هو في وعد بالنصر، اليقين بوعد الله، هي نفس معنى ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، لكن كان هناك لوم وعتاب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم تريدون نصرا سهلا، أنتم تريدون غير ذات الشوكة، تريدون القافلة التي ليس معها جيش، ليس معها سيوف، عبارة عن مكاسب مالية دون مجهود يذكر، سوف يدخلون عليهم بالسلاح دون أن يتعرضوا لجيش. النفوس تميل إلى هذا النوع إن لم تكن راغبة في نصرة الدين في المقام الأول، فعاتبه الله على ذلك حتى لا يقع منهم مثل ذلك. وكانت الآيات تبين لهم، تفتش ما في نفوسهم حتى يعالجوا ذلك، حتى يتخلصوا من الأمراض التي تهدر جهاد الأمم، التي من ضمنها طلب النصر دون بذل الثمن، دون التضحية بالنفوس والأموال إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما الذي يدفع قوما إلى أن يخرجوا من أرضهم، الأرض الطيبة المقدسة المطهرة المباركة التي بارك الله عز وجل فيها؟ لا تفكير، هم يريدون أن يحل لهم غيرهم مشكلتهم. حلها لنا أنت يا موسى، خرجهم منها وإحنا مستعدين ندخل. إلقاء الأعباء على الآخرين، عدم تحمل مسؤولية، عدم تحمل المسؤولية وإلقاءها على الآخرين، من أخطر الأمراض الموجودة في هذه الأمة، مع أنهم منهم من الأمة المؤمنة كما وصف الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أثنى الله عز وجل عليهم طائفة مؤمنة من الكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسواد عظيم فقيل لي هذا موسى وقومه. ومع ذلك فالعبرة بمجموع الموجودين، ليس بطائفة صغيرة في بالنسبة إلى مجموع الأمة. النسبة يمكن أن تكون النسبة الغالبة إذا كان فيها المرض لم يفلح معها ولو ولد فيها أنبياء ورسل. إذا كانت النسبة غالبة في الفساد لم يصلح معها ولود طائفة قليلة. لذا كان في القوم، في قوم موسى سيدنا موسى وسيدنا هارون، وكان يوشع ابن نون وهو النبي الذي قادهم بعد ذلك، وكان فيهم رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما. إذن كان هناك أناس صالحون، ومع ذلك إن كانت النسبة الغالبة فيها الأمراض، فيها طلب النصر السهل، فيها عدم تحمل المسؤولية وإلقاء المسؤولية على الآخرين، اصنعوا أنتم، أخرجوهم أنتم، إن خرجوا منها هم دون تفكير كيف يخرجوا منها. كما ذكرنا تعظيم قوة الأعداء، عدم دراسة مواضع ضعفهم حتى يتمكن المسلمون منهم، كل ذي أمراض خطيرة كانت موجودة في الملأ من بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى. قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذن كان هذا عن دراسة في أسباب ضعف هؤلاء القوم، وأنهم وإن كانوا جبارين إلا أنهم إنما يتحصنون في مدينتهم، إذا دخلت عليهم المدينة غلبوه، إذا دخل غلبهم الداخلون. ثم أرشدوهم إلى أعظم أمر وهو التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه المهمة العظيمة، مهمة إعلاء نصرة الله وإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن تتحقق إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وإيقاظ روح الإيمان. نريد أن ننتصر على أعدائنا، لا بد إذن من حسابات مواطن القوة والضعف، لا بد من معرفة مواطن ضعف العدو حتى نستغلها، لا بد من اليقين بوعد الله، لا بد من النظر في نعم الله، لا بد من الترغيب في ما رغب الله عز وجل فيه والترهيب مما رهب الله عز وجل منه، لا بد من التضحية، لا بد قبل ذلك وبعده من تحقيق الإيمان والتوكل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دون توكل على الله سبحانه وتعالى لن يفلح قوم، دون إيمان لا بد وأن لدى الخسران. لذا نقول الشباب الذي يريد أن يجابه أعداء الدين وأعداء الملة، لا سبيل إلى تغيير الواقع، لا سبيل إلى تغيير الموازين إلا بتحقيق الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ينصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من هم القوم الجبارون؟ هل كانوا عربا أم من أي جنس هم؟ جاوبنا كلامنا وقلنا في المرة السابقة والتي قبلها لا نعبأ بهذا، ولم يرد في الكتاب والسنة ذكر جنس هؤلاء الجباري، ولا إنما ذكروا بأنهم جبارون يعني يقهرون غيرهم ويجبرونهم. كانوا عربا كانوا عجبا، لا لم يلتفت القرآن إلى ذلك، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إيذانا بأن هذا أمر لا أهمية له، إيذانا بأنه كانوا عربا أو عجبا. العبرة بأن الأرض المقدسة هي لأهل الإيمان، ليست لأهل الكفر والطغيان حتى ولو كانوا يسكنونها قبل أهل الإيمان. يقول الأخ هل أعددنا جوابا عند الله لخذلاننا إخواننا في الإمارة الإسلامية في العراق في الشيشان في الصومال؟ نرجو الإجابة. كان عذرنا في البداية أن الطواغيت كانوا يمنعوننا، فما عذرنا الآن وقد أزاله الله عز وجل بقوته وجوال جبروته؟ أولا لابد أن تعلم أنك مثلهم على ثغرة ربما هي أهم من الثغرة التي هم عليها، ونظر الأعداء إلى بلادنا أعظم من نظرهم إلى بلاد أخرى، وثقل بلاد يعني ثقل بلادنا في مصر والدول القريبة منها أعظم بكثير من ثقل بلاد أخرى في توجيه العالم. ولذا العمل على إيجاد نظام إسلامي في مصر هو لا يقل. أنت تظن أن الجهاد فقط هو الذي بالسلاح، قد قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. إذا القضية ليست لماذا لم تقل هم ماذا يصنعون في لماذا يعني يصنعون في خذلاننا، نحن نحتاج إلى وجود في السعي إلى أسلمة هذا المجتمع وأسلمت هذه الأمة. ليس أعني أنهم كفار، ولكن لابد أن ينقلوا، هم مسلمون يحتاجون إلى أن يلتزموا بهذا الإسلام، وأن توجد أنظمة الحياة الإسلامية القادرة بإذن الله على تغيير الواقع. فلماذا يعني لم تسأل نفسك لماذا تخذل أنت إخوانك في بلدك في عدم قيامك بالواجب عليك في الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر والاشتراك معهم والتعاون على البر والتقوى في إزالة الفساد الموجود بالطرق الشرعية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله بالحكمة والرياضة الحسنة، وأن يبنى الأمر على العلم، وأن توجد الكفاءات القادرة في كل المجالات للقيام بالواجبات. فأنت ترى نفسك قد خذلت إخوانك لأنك لم تحمل معهم السلاح، وهم يحتاجون إلى أضعاف أضعاف من الكفاءات غير السلاح، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال عمل إسلامي صحيح متكامل. لو أنهم حتى انتصروا وحققوا هزيمة الأعداء لم يقدروا على أن يقيموا الدين إلا من خلال كفاءات في كل المجالات، حتى في الأمور الشرعية، حتى في الأمور الدعوية. لذلك نقول أعد لكل بلاد الإسلام كفاءات في كل مجال حتى يوجد هذا النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا، هل يحتاج المجاهدون فعلا في هذه البلاد إلى أعداد من عامة شباب المسلمين، أم هم عندهم من الأعداد ما يكفيهم في القيام بنوع القتال الموجود في هذه البلاد؟ وأنت ستذهب على نفس النوع من القتال، يعني أخبرني في إيران في العراق أو في الصومال والشيشان، نوع الحرب هنا هناك نوعها جيش بمقابل جيش، أم حرب مجموعات صغيرة المسمى بحرب العصابات؟ هل هم يقومون بهذا الذي يقدرون عليه الذي يقومون به الآن، أم لا يقدرون على ذلك؟ هل يحتاجون إلى المزيد من الأفراد من نفس النوعية التي عندهم والتي ربما لا يجدون لها سلاحا ولا مؤمنا، أم أنك بذهابك ستغير طبيعة الحرب، ستغير طبيعة القتال؟ معلوم أنك لن تغير طبيعة القتال، واللي هيروح ينضم للمجاهدين على وضعهم الحالي. ولذلك نحن نقول أن إعداد الكفاءات المطلوبة في البلاد التي يمكن أن تعد فيها الكفاءات حتى يكون هناك للمستقبل بإذن الله تبارك وتعالى يعني إمكانية إقامة يعني النظام الإسلامي، هو من أعظم الأمور أهمية. وفي نفس الوقت كما ذكرنا، الذين يطلبون أن يذهب عامة الشباب إلى هذه الأماكن نوعية معينة لها أجندة خاصة كما يقولون، لها ترتيب خاص. ليس كل المجاهدين أو عامة أو حتى رؤوس المجاهدين في هذه البلاد من أهل البلاد يطلبون أناسا من خارجهم. الحقيقة أن ما يطلبش الكلام ده إلى تنظيمات لها ترتيبات خاصة بنفسها، وتريد أن تفتح جبهات في كل مكان وتثبت وجودها في كل مكان، ورغم أنها لم تؤثر في كل الأماكن يعني التأثير الذي يرجى معه تغيير الواقع، إلا أن هناك العمل الذي يقوم به في مقاومة الجنود المحتلين عمل من الطاعة والخير، لكن لا تسمي من لا يسافر إلى هناك قد خذلهم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويكسر السبيل. هل يجوز لرجل غير متزوج تحفيظ القرآن عبر الإنترنت لنساء يعيشن في دول غربية ولا يريدن من يحفظهن علما بأنه لا يراهم وهو يحفظهن. طب ما تقول الأخوات على الخير ده، وصلهم بأخوات وهم خير من هن خير منك إن شاء الله في هذه المهمة. والأخوات النهاردة كتير جدا، نحن عمين نقول للأخوات ما تهتموش بعلم القراءات أكثر من التوحيد والفقه. يعني الأخوات مقدمات على الإجازات العالية والمتعددة، هتلاقي أخوات كتير. المشاكل الشخصية ليس من مقامها مقام الفتاوى، تبقى تحل بطريقة نصيحة مباشرة في الأمر. حكم رجل سب الدين وهو في حالة غضب شديدة حتى إنه خرج منه بدون أي تفكير سابق، إذا كان في وعيه حين فعل ذلك فقد ارتد عن الإسلام. إذا كان الغضب الشديد قد وصل إلى أنه لا يعي ما يقول، مش نوع تفكير سابق، ده هو إنسان مستهتر، مسألة التفكير السابق دي ما تكفيش عشان نقول ده معذور. المعذور ده الذي لم يشعر بما يقول، وصل إلى حد الجنون، فعند ذلك يكون قد رفع عنه التكليف. مسألة تحديد من يكون رئيس جمهورية الآن أمر سابق لأوانه، هناك معطيات كثيرة سوف تحدث خلال المدة القادمة، على الأقل انتخابات المجالس الشعب والشورى، وهناك شخصيات ستطرح يعني بالتأكيد غير المطروحين حاليا، فلا نستعجل اختيار مرشح الآن، ليس هذا وقت العمل في هذا الباب. هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ نعم، قد كان أصحاب معاذ يصلون خلفه وكان هو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بهم ما يكون تكون لهم نافلة. ها؟ يصلي الذي يصلي نافلة كما يصلي بالفريضة. سيدنا معاذ كان يصلي بهم العشاء تبقى نافلة، يصلي العشاء ركعتين جهر وركعتين سر. الانتفاضة على الحدود يوم 15/5، أنا أقول لابد من دراسة قوة العدو دون تضخيم لها، ولكن بمعرفة كيف تواجه هذه القوة. هل يعني هذا الأمر وارد أن يصل به يصل إليه المسلمون بالفعل أن يقفوا أن يصلوا بهذه الأعداد على الحدود؟ هل سيترك لهم ذلك؟ وهل شرع لنا أن نواجه أعداء مسلحين بكل أنواع الأسلحة بطريقة سلمية؟ أنا أطرح بعض الأسئلة فقط لابد أن يجاب عنها، وعلى أي الأحوال سيكون هناك يعني موقف محدد يعلن عند قبيل هذا الموعد للدعوة بعد دراسة أشمل إن شاء الله. لكننا نقول هل لا تظن أن الثورة الشعبية في مواجهة شرطة وجيش من أبناء البلد في النهاية هم يدينون بنفس الدين وهم من أهل هؤلاء الذين خرجوا في مواجهتهم، إذا قتل واحدا منهم حصل له انهيار نفسي في الحقيقة، أو على الأقل طائفة يحصل لها ذلك؟ ليست مواجهة هؤلاء كمواجهة قوم يتقربون إلى الله بقتل غيرهم، قتل المسلمين مسلحون غاية التسلح، ده يقول مقاومة سلمية أو ثورة شعبية دون سلاح في مقاومة شرطة وجيش، مع أن ده نادر جدا وغريب، ولولا فضل الله عز وجل علينا لوقع خلاف ما وقع. هذا الذي ترونه في سوريا وليبيا، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يزيل طواغيتهم وأن يذهب غمهم وكربهم. هذا الذي يقع وجيوش أصلا تحارب في صف الطواغيت، ده إلهام وتوفيق من ربنا، لعله بدعوات صالحة دعا بها صالحون في وسط الأحداث، وإلا كان ممكن تطلع نتائج تانية خالص. اللي خلى الرجل يقبل أن يتنحى وأن الجيش أو هو اللي نحاه الجيش أو أنهم يختاروا عدم المصادمة مع الثورة، ده اختيار فعلا أنا يعني يستحق عليه جائزة نوبل للسلام وزيادة. الجيش المصري ده تصرفه ده تصرف ما حصلش فعلا. تشوف أنت اللي بيحصل حواليك في اليمن في سوريا في ليبيا حاجة عجيبة الشأن. لذلك بنقول أن هذا الأمر ده محتمل مع أهل البلد. طب مع أعداء الإسلام هتكون إزاي؟ ما ينفعش أنت تهمل قوة العدو في هذا الباب إلى هذه الدرجة. في غدا وقفة لمناصرة المسلمات الجدد المعتدى عليهن إما بالقتل وعلى الرجال أيضا وإما بالحبس والمنع من الإسلام. هذه الوقفة إن شاء الله تكون أيضا وقفة سلمية، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني لا منع من حضورها الإخوة الذين يريدون. ستكون في ميدان رمسيس، حضورها مناصرة للمسلمات وتأكيدا أن لمبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، والمطالبة ب يعني إزالة الحواجز والعقبات التي توضع أمام من يريد الإسلام. إنما هذه الأحداث لتخويف الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام، فلا بد من إزالة هذه الأمور وإزالة طغيان الطواغيت الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. لا هو في رمسيس في منزل الفتح. قولوا قولي هذا، استغفر الله.